انا مش بحضرك بالسؤال. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Yeah. السماوات والأرض لا آيات احوالك الله يفتح عليك الله يشرح صدرك بالقران Mm-hmm.